المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والستون والمئتان. الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. جملوه أذابوه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح إلى آخره، إشارة إلى أن هذا في آخر عمره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر إلى آخره، ما حرم الله فقد حرمه رسوله، وما حرمه الرسول فقد حرمه الله. فلما وجد تحريم الله ورسوله جميعا كان أبلغ، لأنه يكون دلالة مطابقة. فإن الدلالة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، وهي أعلى أنواع الدلالات مثل هذا الحديث. الثاني دلالة التضمن، وهي أن يكون المعنى ضمن اللفظ وليس هو. الثالث دلالة الالتزام، وهي أن يكون من لوازم ذلك. ومثل ابن القيم لذلك فقال: الرحمن دال على ذات الله تعالى ورحمته دلالة مطابقة، وعلى أحدهما دلالة تضمن، وعلى الحياة والعلم ونحوهما دلالة التزام، لأن ذلك من لازم الرحمة. انتهى. وفيه تحريم هذه الأشياء لأن المعصية تحرم، ويحرم فعل الأسباب التي توصل إليها، فمن ذلك الخمر، فقد حرمه الله تعالى لما فيه من المضرة في الدين والدنيا. فمن ذلك أن الله وصفه بأنه رجس من عمل الشيطان وقال: فاجتنبوه. وذكر أن اجتنابه سبب الفلاح، وذكر أن الشيطان يريد إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس في الخمر والميسر إلى غير ذلك من المضار، فيحرم تناولها، وتحرم جميع الأسباب الموصلة إليها من بيع وهبة وجميع أنواع المعاوضة. ومن ذلك تحريم بيع الميتة لأنها محرمة لما فيها من المضار، والميتة هي ما مات حتف أنفه، أو ذبح على وجه غير مشروع كذبحه في غير مذبحه، وكذبح الكافر غير أهل الكتابين، وكترك التسمية تعمدا ونحوه. ويستثنى من ذلك الجراد والسمك، لأن ميتته طاهرة طيبة ليس فيها مضرة. وحرمت الميتة لما فيها من المضار، فإن الذي يموت حتف أنفه لا يسلم غالبا من مادة سمية كانت سببا لهلاكه، فيحرم لأن ضرره يتعدى، وأيضا فإنه يحتقن فيه الدم وذلك مضر. فلما كان فيها مضار عظيمة حرم تناولها وجميع الأسباب الموصلة إلى ذلك. وفيه تحريم بيع الخنزير، لأنه أخبث الحيوانات على الإطلاق، ولا يحل الانتفاع به بوجه من الوجوه، وكانت النصارى يأكلونه ويعظمونه جدا. ولحمه أضر من كل اللحوم، حتى إن الأطباء الآن عثروا على مضرة فيه، وهو دود صغار مضر، قالوا إن النار لا تكاد تميته، فنهوا عن أكله. قالوا ولا يداوم أحد على أكله إلا لحق عليه فأهلكه. وفيه تحريم بيع الأصنام، وهي التي تتخذ للعبادة من أي نوع كان، سواء من الخشب أو الحجارة أو غيرهما. وفيه أنه تحرم المعاوضة على الأشياء التي يتوصل بها إلى معصية الله تعالى، ولو كان الشيء مباحا بالأصل، فإذا اتخذ سببا لمعصية الله حرم عليه. ولهذا قال العلماء: ويحرم بيع جوز وبيض ونحوهما لمن يقامر فيه، ويحرم بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ويحرم بيع عبد مسلم لكافر أو مبتدع، لأنه سبب لفتنته وإضلاله، ويحرم بيع وإيجار حانوت ونحوه لمن يبيع فيه الخمر، ونحو ذلك من المسائل التي يتوصل فيها إلى معصية الله تعالى. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحريم هذه الأشياء، فهموا أن التحريم يعم جميع أجزائها، فقالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يسرجون فيها، وكان غالب تسريجهم بالدهن، وقليل منهم من يسرج بالزيت. فقال: لا، هو حرام. هذا تأكيد بعد النهي، قيل معناه أن استعماله حرام وبيعه حرام، وهذا المشهور من المذهب. ولهذا قالوا: ولا يجوز استعمال الأدهان النجسة بحال. وأما المتنجسة فيجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، كالتسريج بها في غير مسجد، ودهن الجرب بها، ودهن الجلود ونحو ذلك. والصحيح أن معنى قوله لا هو حرام أي البيع، وأما الانتفاع بها على هذا الوجه التي لا تتعدى فيه فإنه يجوز، وكان هذا الاستعمال متعارفا عندهم فلم ينههم عنه، وإنما نهاهم عن البيع. ورجح هذا القول ابن القيم من عدة أوجه: فالانتفاع يجوز والبيع حرام، ولا تلازم بين ذلك، كما يباح الانتفاع بالكلب للصيد والزرع والماشية، ويحرم بيعه ولو لهذا النفع المباح. وقوله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك، محذرا لأمته عن فعل اليهود: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، إلى آخره، أي أذابوه فتحيلوا على حله بعدة حيل، ولكن لم ينفعهم ذلك، فأولا أذابوه ليتغير اسمه، ثم لم يتناولوه، بل باعوه وقصدهم أنه يحل بذلك، وهو لا يزيده إلا تحريما، ففيه تحريم الحيل التي يقصد منها تحريم ما أحل الله أو إحلال ما حرم الله. وقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا بد أن تسلك هذه الأمة مسلك الأمم قبله، فوقع كما أخبر، فإنه سلك فساق هذه الأمة مسلك اليهود في الحيل، فاستباحوا كثيرا من المحرمات بذلك، كما استباحوا مسألة العينة وقلب الدين وكثير من أنواع الربا بذلك، وكما استباحوا السفاح وسموه التحليل. فالعبرة بالمعاني. فالأمر المحرم لا يحله تغيير اسمه، كما يسمون الخمر نبيذا، يقصدون بذلك تحليله، فالذي يفعل هذا أعظم إثما ممن يفعل المعصية بلا حيلة، فإن المتحيل مضاد لله ورسوله، ويستحسن عمله هذا ولا يراه ذنبا فيرجى أن يتوب منه، فلا يزال في ضلالة محجوبا عن التوبة ومعرفة الحق، فيخسر في الدنيا والآخرة، والله أعلم.